بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام أحمد، قال شيخ عندك المفردة ولا بالمجموع؟ معي أحسن الله إليكم بالمجموع، وكذلك نسخة مفردة محقق، يعني هي ليست تحقيقا كذا، لا مقارنة نسخ. نعم تفضل تفضل. الله إليكم. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. رحمه الله. فصل فيما شغل مناهج في يعني في افتتاحيات مؤلفات، تارة يدبج خطبة مبسوطة مطولة، لا سيما في كتبه الموسعة، ويراعي فيها براعة الاستهلال لأنه يأتي بما يناسب في يضمن الخطبة ما يناسب الموضوع. تارة يجتدئ يعني بالحمد فقط، الحمد لله رب العالمين، تارة يضيف الصلاة، وتارة يأتي بخطبة الحاجة مثل ما هنا في رسائل أخرى يستهلها بخطبة الحاجة، وهي الخطبة المأثورة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحاب كما يعلمهم السورة من القرآن، يفتتح بها الكلام والتأليف، وهي خطوة من جوامع الكلم اشتمل على أصول التوحيد وعلى أصول الإيمان. نعم. فصل فيما يفطر الصائم وما لا يفطره، وهذا نوعان. يفطر، أحسن الله إليك. يفطر، نعم. فصل فيما يفطر الصائم وما لا يفطره، وهذا نوعان. منه ما يفطر بالنص والإجماع، وهو الأكل والشرب والجماع. قال تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأذن في المباشرة، فعقل من ذلك أن المراد الصيام من المباشرة والأكل والشرب. أتم يعني يريد أن الصيام، أتموا الصيام من هذه الأمور والإمساك عن هذه الأمور المذكورة، كلوا واشربوا إلى حتى يتبين لكم، ثم أتموا الصيام إلى الليل. نعم. فعقل سجون سمى إليكم سجون بعد الآية: فعقل من ذلك أن المراد الصيام من المباشرة والأكل والشرب. نعم. ولما قال أولا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كان معقولا عندهم أن الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع. يقول هذا مستفاد من العرف المستقر عندهم أن الصيام هو الإمساك عن هذه، وكذلك من الآية الأولى: حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى الآية. فلم يكن الصيام في الآية الأولى كتب عليكم الصيام لم يكن مجملا، لم يكن مجملا بمعنى أنه لأن الإمساك في اللغة، لأن الصيام في اللغة الإمساك. فلما قالت كتب عليكم الصيام لم يكن مجملا، يعني كتب عليكم إمساك، إمساك إمساك ما، لا، بل معروف أنه إمساك عن الأكل والشرب والجماع. نعم. ولفظ الصيام كانوا يعرفونه ولفظ الصيام كانوا يعرفونه قبل الإسلام. ويستعملونه كما في الصحيحين على كما مثل ما يعرفون الحج من قبل يعرفون الحج ليس هو يعرفون الحج بالمعنى الخاص بل الحج في الأصل هو القصد إلى معظم لكنه معروف أنه القصد إلى البيت العتيق على وجه مخصوص وبأعمال مخصوص لكن الشريعة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام يعني أقرت ما أقرت ونفت ما نفت وثبتت أحكام العبادة ببيان النبي القولي والعملي. نعم صلى الله عليه. نعم. كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن يوم عاشوراء كان يوما تصومه قريش في الجاهلية. وقد ثبت عن غير واحد أنه قبل أن يفرض شهر رمضان أمر بصوم يوم عاشوراء وأرسل مناديا ينادي بصومه، فعلم أن مسمى هذا الاسم كان معروفا عندهم. وكذلك ثبت بالسنة واتفاق المسلمين أن دم يعني مسماه خاص معروف عندهم ليس مسماه العام اللغوي الصيام هو الإمساك. نعم سؤال هو الشرائع السماوية يعني والشرائع السماوية إنما والعبادات منوطة بالتاريخ القمري فهذا يعني ما ندري عنهم بالضبط تاريخهم يعني لما يؤرخون به الحوادث لكن يعرف منه انهم كانوا يعتمدون في عباداتهم على الشهور القمرية. نعم السلام عليكم. وكذلك ثبت بالسنة واتفاق المسلمين أن دم الحيض ينافي الصوم فلا تصوم الحائض لكن تقضي الصيام. هذا مفطر قهري. الأولى مفطرات يعني اختيارية تقوم بفعل العبد واختياره، ومن الثاني فهو مفطر قهري يعني ليس المرأة في خيار إذا نزل عليها الحيض فبطل صيامها وأصبحت مفطرة. نعم وكذلك ثبت بالسنة واتفاق المسلمين أن دم الحيض ينافي الصوم فلا تصوم الحائض لكن تقضي الصيام. وثبت بالسنة أيضا من حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. يعرف من هذا أن يعني أن الأنف والفم يعني منفذان إلى الجوف والبالغ في الاستنشاق لا تكون صائم لئلا ينزل الماء إلى الجوف إلى البطن. نعم صلى الله عليه وسلم. بعد الحديث نعم فدل على أن إنزال الماء من الأنف يفطر الصائم وهو قول جماهير العلماء. ولهذا نقول للناس إن قطرة الأنف تفطر لأن الأنف منفذ لهذا الحديث. نعم. وفي السنن حديثان أحدهما حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء.

وأهل السنن الحديث الآخر لعله نعم عندك إيه الأخير عندك من الأخير نعم ها هو ما رواه وهو ما رواه أحمد وأهل السنن كالترمذي عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر في هذا الحديث الآخر ما يسأل الأخير ما يقال الأخير إلا إذا ذكر فيشار إلى المتأخر بالأخير أما هذا الحديث الآخر لعل الصواب الآخر سمى نعم عندك شيء فرق من هذا سنن حديثان احدهما تمساقه وهذا الثاني يقول لي إيه بس ما تجي الاخير الا فيما اذا ذكر كان يقول نعم سهله اول امر سهل نعم السلام عليكم او يقول الحديث الثاني يمكن نعم فذكرت ذلك لثوبان فقال صدق أنا صببت له وضوءا لكن وضوءا نعم ولا وضوءة وضوءا صلى الله عليه وضوءة وضوءا منونة بدون بدونها عندك نعم بعد أحسن الله لكن لفظ أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ رواه أحمد عن حسين المعلم قال الأثرم قاء لكن لكن لفظ أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ بدل فأفضل رواه أحمد عن حسين المعلم قال الأثرم قلت لأحمد قد اضطربوا في هذا الحديث فقال حسين المعلم يجوده وقال الترمذي لا قال الأثرم قال الأثرم قلت لأحمد قد اضطربوا في هذا الحديث فقال حسين المعلم يجوده أحسن الله إليك من يسير الله أن قول فتوضأ أجود فقال حسين المعلم يجوده وقال الترمذي حديث حسين أرجح شيء في هذا الباب وهذا قد استدل به على وجوب الوضوء من القيء ولا يدل على ذلك فإنه إيش وهذا قد استدل به على وجوب الوضوء من القيء ولا يدل على ذلك رأيت الأمر على الاستحباب نعم نعم فإنه إذا أراد بالوضوء الوضوء الشرعي فليس فيه إلا أنه توضأ والفعل المجرد لا يدل على الوجوب بل يدل على أن الوضوء من ذلك مشروع مشروع في الجملة نعم كيف فإذا قيل إنه مستحب كان فيه عمل بالحديث وكذلك ما روي عن بعض الصحابة من الوضوء من الدم الخارج ليس في شيء منه دليل على الوجوب نعم بل يدل على الذي يدل على الوجوب فلا يدل على النقض لأن الناقض هو الموجب الناقض للوضوء هو الموجب للوضوء أما المقتضي للاستحباب فلا يكون ناقضا على الراجح الوضوء مما مست النار يعني مستحب وعلى هذا فأكل ما مست النار لا ينقض الوضوء وهذا غير مسألة نقض الوضوء بلحم الإبل نعم وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوب ذلك كما قد بسط في موضعه بل قد روى الدارقطني وغيره عن حميد عن أنس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه ورواه ابن الجوزي بل قد روى الدارقطني وغيره عن حميد عن أنس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه

نجس. الحديث أصل الحديث يقول ثلاثة أصل أول الحديث أول الحديث أول اللي عليها الكلام الآن ثلاثة لا تفطر ثلاث لا تفطر القيء القيء القيء وحمل السياق على ما إذا درى ها نعم. والحجامة والاحتلام والحجامة والاحتلام نعم أحسن الله إليكم وفي لفظ لا يفطر لا لا يفطر لا يفطر لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجع إذا المعنى واحد المعنى لفظين واحد وأما حديث الحجامة يعني جعل الحديث بمثابة ثلاثة حديث يعني فصل الحجامة من هذا الحديث لا الآن نتكلم عليه نتكلم على الحديث ها سؤال وأما إيش وأما حديث الحجامة نعم وأما حديث الحجامة فإما أن يكون منسوخا وإما أن يكون ناسخا لحديث ابن عباس أنه احتجم وهو محرم صائم الذي يقتضي احتياط طيب كمل شوف نستعد أيضا ولعل فيه القيء إن كان متناولا للاستقاءات إن كان متناولا إيش هو؟